إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل يوم هو في شأن، الله سبحانه وتعالى في شأن من شؤون خلقه وعباده، فالخلق كله له والأمر كله له سبحانه وتعالى، فهو الذي أمات وأحيا، وهو الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى، قال جل وعلا: وأن إلى ربك المنتهى، منتهى العباد كلهم ومنتهى الأمر إليه سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. الشعرى النجم الذي عبده العرب الأقدمون الجاهليون، نجم أكبر من الشمس بملايين المرات، عظموه وعبدوه، فالله هو ربه وخالقه سبحانه وتعالى ومسيره، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمار. هذا كله فعله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا تصريفه في الخلق، تصريفه في الناس، وتصريفه في الخلق. قال: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. والله كل يوم هو في شأن من شؤون عباده سبحانه وتعالى، المنتهى إليه، منتهى الأمر إليه، ومنتهى العباد إليه. وأنه أضحك وأبكى، أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار، أبكى أضحك أهل النار قليلا وبكوا كثيرا، وأهل الجنة يبكون قليلا ولكنهم يضحكون كثيرا. قال جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. قال جل وعلا: وما أرسلوا عليهم حافظين. ثم قال جل وعلا: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. ثم قال جل وعلا: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ من الذي ثوبهم؟ الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي أعطى هذه المثوبة للكفار. ضحكوا قليلا في الدنيا ولكنهم يبكون كثيرا في الآخرة، والمؤمنون ابتأسوا وبكوا قليلا في الدنيا لكنهم في نهاية المطاف يضحكون كثيرا في الجنة. والله هو الذي أضحك وأبكى سبحانه وتعالى. الله جل وعلا كل شؤون العباد بيده سبحانه وتعالى. ماذا يعني هذا؟ كل هذا ماذا يعني؟ يعني المؤمن أن يعيش مع الله سبحانه وتعالى، يعني في النهاية العبودية لله تبارك وتعالى تعني أن المؤمن الحق هو من يعيش، من يحيا مع الله جل وعلا. فإذا وقعت عينه على الخلق علم أن هذا خلق، على السماوات، على الأرض، على طير، على شجر، على مطر نازل من السماء، على نبات صاعد من الأرض، هذا خلقه، هذا خلقه، هذه آيات الله تبارك وتعالى. هذا الخلق آياته جل وعلا الدالة على عظيم قدرته سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. كل هذا تذكير من الله تبارك وتعالى بآياته في الخلق لننظر ولنعتبر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا، يذكرونه من ذكر الله تبارك وتعالى، ذكره برؤية خلقه وبمعرفة آياته في الكون. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فهذه آيات الله، والنبي لما أنزل عليه قول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار نزلت ليلا هذه الآيات، فقام النبي من صبيحة هذا اليوم وقال للصحابة أنزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر. ويل، يقول النبي ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خالق هذا الخلق العظيم لا يمكن أن يكون قد خلقه سدى وعبث، بل خلقه لحكمة بينها سبحانه وتعالى. فهذا أول أمر، إذا وقعت عينك على الخلق أيا كان خلق، من النملة الصغيرة إلى قطرة الماء إلى الشجرة إلى كل هذه آيات الله. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. أي تصريف، أي مطر نازل، هذا فعل الله تبارك وتعالى، يجب أن ننسب له. النبي يقول الحديث الصحيح، روى الحديث من الصحابة يقول صلينا الفجر على إثر سماء الحديبية، ومعنى على إثر سماء يعني أمطرت ليلا، ويقول صلينا الفجر أرض مبتلة طيب في الحديبية سنة 6 لما منع النبي من دخول مكة. يقول فصلى النبي الصبح ثم استقبلنا فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. رسول يخاطبهم قل لهم أتدرون ماذا قال ربكم الليلة، ما الذي قاله الله الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. خبر كبير، هذا خبر عظيم، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما الذين قالوا مصرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مصرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فمن نسب الفعل إلى الله تبارك وتعالى وأن نزول المطر هذا فعله، هذه من رحمته سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا ومن رحمته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فهذا من رحمة الله. وقال تبارك وتعالى بعد نزول المطر: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فانظر أمر منه سبحانه وتعالى إلى العباد أن ينظروا إلى آثار رحمته، المطر من رحمته جل وعلا. قال: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، ثم يأخذ العبرة: إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الشاهد في الحديث أن الله يوحي لرسوله يقول له: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا أول أمر. الأمر الآخر التصريف. تصريف الله تبارك وتعالى يصرف هذه المخلوقات، إما تصريف بخطة دائمة ثابتة كالتصريف الذي للشمس وللقمر ولهذه، تصريف سألونك عن الله إلا قل هي مواقيت للناس والحج. فهذه الأهلة: القمر متصرف يعني متغير، هلال فربيع فبدر ثم يعود أدراجه بعد ذلك إلى أن يكون محاق ثم يعود أدراجه، هذا فعل الله تبارك وتعالى. هذا التصريف يجب أن نعلم أنه تصريفه. يسألونك عن الأهلة قال جل وعلا: قل هي مواقيت للناس والحج. فالله تبارك وتعالى جعله على هذا النحو ليكون، قال: والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال: والقمر قدرناه منازل، قدره الله تبارك وتعالى هذا التقدير منازل، منازل القمر المعروفة حول الأرض 29 ليلة وبضع ساعات، هذا بتقدير الله تبارك وتعالى. قال: والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وإذا كان بحركة الإنسان فهذا من الله سبحانه وتعالى، الإنسان يمرض ويصح يموت يحييه الله تبارك وتعالى، كنا موتى فأحيانا الله تبارك وتعالى ثم نموت، الموت والحياة، الصحة والمرض، الغنى والفقر، الفرح والغم، كل هذه التصريف الذي يتصرف في يصرف به الإنسان كله إلى الله تبارك وتعالى، كله إلى الله جل وعلا. فهذا اغتنى الله الذي أغناه، وهذا افتقر الله الذي أفقره سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. مرض فلا شك أنه مرض بقضاء الله تبارك وتعالى وقضائه، صح جسمه بقضاء الله وقضائه، عمر وازداد عمره الذي أعطاه هذا العمر الله تبارك وتعالى، مات دون أن يعمر فهذا كل قضاء الله تبارك وتعالى، فهذا كله إلى الله جل وعلا. فلا يعمر معمر ولا ينقص من عمره قال جل وعلا إلا في كتاب. مصيبة تقع، مصيبة تقع في الخلق، ظهر الفساد في البر والبحر، هذا بفعل الله قال جل وعلا بما كسبت أيدي الناس، ثم قال جل وعلا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فلله حكمة فيها. مصيبة في نفسك من الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. المؤمن قضاء الله تبارك وتعالى كله له خير، كل قضاء الله تبارك وتعالى للمؤمن خير، فإن كان شر في ظاهره لكنه خير في حقيقته، فهذا الشر في ظاهره أخذ الله تبارك وتعالى منه يبقى ليعطيه أكثر. من يرد الله به خيرا، يقول النبي من يرد الله به خيرا يصب منه يأخذ منه شيء. فإذا أخذ من ماله من نفسه من ولده فهذا كفارة ذنب وعلو درجة، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء. لقيت نجاحا من الله، لقيت فشل ارجع إلى نفسك واعلم أن هذا كذلك بقضاء الله تبارك وتعالى. أعظم نجاح حققه المسلمون في غزوة بدر، انتصروا على غير ميعاد، ما كانوا متوقعين نصر أبدا. رسول خرج لا يريد، يعني ما كان يظن أنه يلتقي بقريش، وإنما خرج لهدف وهو عير العير التي كان على رأسها أبو سفيان، لكنه فوجئ أن قريش أمامه جاءت بحدها وحدودها. ثم كانت المعركة وانتصر المسلمون. قال جل وعلا: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. هذا أمر الله تبارك وتعالى، فهذا النصر كله كان من عند الله تبارك وتعالى. الله هو الذي دبر، هو التدبير كله له. قال جل وعلا لرسوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. أخرجك، الله هو الذي أخرجك. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. وإن فريقا من الكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى ثم قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ما وقع من هزيمة في أحد أخبر الله تبارك وتعالى أنها بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. قال: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله خبير بما تعملون. فما تلقى من خير ومن شر، من خير تحمد الله تبارك وتعالى، من شر تعلم أنه من الله وترجع إلى نفسك أن هذا بسببك، أن نعم أصابك الله بهذا هي منه سبحانه وتعالى ولكن منه. قال الله لرسوله: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفس وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيد. ورد الله تبارك وتعالى مقالة المنافقين، قال: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قال جل وعلا: قل كل من عند الله، كل من الحسنة والسيئة من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيد. فيعيش المؤمن مع الله، النظر إلى خلقه عرف أن هذا خلق، كل شيء خلق، هذا التصريف كله تصريفه سبحانه وتعالى. في نفسه إن لقيت خيرا تحمد الله تبارك وتعالى، تعلم أن هذا ليس بقوتك ولا بحولك، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحول كله لله والقوة كلها لله سبحانه وتعالى. وإن لقيت شرا تعلم أنه من نفسك بسببك، بسبب تقصيرك وعجزك، والأمر كله قضاؤه سبحانه وتعالى، هو قضاؤه وقدره. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصف. هذا المؤمن يحيا مع الله تبارك وتعالى، مع الله أنه الرب سبحانه وتعالى، وهذا من توحيد ربوبيته سبحانه وتعالى، من توحيد ربوبيته أن نعلم أن الخلق كله له والأمر كله له. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا أي فاعلموا أيها العباد أن الخلق له والأمر له، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فيعيش العبد المؤمن مع الله يعتقد أن الله ربه ورب كل الخلق سبحانه وتعالى، رب كل الخلق، فهو الذي خلقهم وهو الذي أقامهم وهو الذي يتصرف فيهم سبحانه وتعالى، الخلق كله خلق. ولا يملك أحد لنفسه ملك في السماء ولا إنسان في الأرض ولا جن ولا إنس لنفسه نفع ولا ضر إلا بمشيئة الله عز وجل. ما يقدر ينفع نفسه بنافع ولا يضر نفسه إلا بمشيئة ربه وخالقه سبحانه وتعالى. فإذا عاش الإنسان مع هذا عاش وهو يعتقد أن الله ربه بالفعل، الحمد لله رب العالمين، ربهم خالقهم، العالمين كل العوالم، كل ما سوى الله عالم، فهو ربهم خالقهم والمتصرف فيهم سبحانه وتعالى. فكل تصريف، كل تصريف من خير وشر فإنما هو إلى الله تبارك وتعالى، القاضي به والحاكم به سبحانه وتعالى والآمر به، وله الحكمة في كل الخلق. أحيانا نعرف الحكمة ويخبر الله تبارك وتعالى لما صنع هذا ولما يفعل هذا، وأحيانا تغيب عنا الحكمة. ماذا في هذا الأمر؟ الله تبارك وتعالى يجب العبد أن يسلم له سبحانه وتعالى، يعني حكمته سبحانه وتعالى في الهزيمة التي يعني كانت للمؤمنين في أحد. قال بعض المؤمنين أنها ليش، قال جل وعلا ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، ليش كده؟ يعني لماذا نهزم وفينا رسول الله ويقتل منا هكذا، ويقوم أبو سفيان على يعني بعيره يقول أعلو هبا لنا العزة ولا عزة لكم، أفيكم محمد أفيكم أبو بكر أفيكم عمر، ويعلو صوت الكفر هكذا على صوت الإيمان، ليش؟ قال بعض المؤمنين أن هذا كيف كل هذا، يعني ما الحكمة في هذا، يعني ما حكمة الرب جل وعلا في هذا؟ فالله تبارك وتعالى فسر لهم. أولا قال قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، هذه بإذنه ومشيئته، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منه بالإيمان. وسرد الله حكم عظيمة لهذه الهزيمة، هذه الحكم في حقيقتها من النعم أكبر من النصر الذي تحصل في بدر، فهي من نعم الله تبارك وتعالى على رسوله وعلى المؤمنين، حصل منها من الدروس والعبر والخير للمؤمنين أكبر مما تحقق لهم من النصر الذي في بدر. وهذه حكمة الرب سبحانه وتعالى، كيف يتحول الأمر الذي هو شر، يتحول بعد ذلك، هذا شر في ظاهره لكن كان خير، كان خير بكل المقاييس الإلهية لأهل الإيمان، كان خير عظيم لهم. تميز صفهم، ظهر المنافقون، ظهروا عيانا، اختار الله تبارك وتعالى من اختار من هؤلاء الذين قتلوا ليكونوا شهداء عنده ويعطيهم الدرجات العلى. بلاء الذي حصل للمؤمنين حصل بهم لهم بهم الصبر والثبات واليقين، أصبحهم رجال بعد ذلك، من يعني وقفوا مع النبي وهم في الجراحة، الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرع، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أمر عظيم جدا من الخير والبركة التي تحققت بعد أحد أكثر كثيرا مما تحقق بعد بدر. وقع ما وقع من الأحداث أخبرنا الله تبارك وتعالى بالحكمة فيه، خلاص بهذه حكمته أظهرها الله تبارك وتعالى، لم نعلمها عند الأمر إلا الله تبارك وتعالى، وعلمنا أن الله تبارك وتعالى لا يقضي إلا بخير لعباده المؤمنين، لا يقضي إلا بخير، أما للمجرمين والكافرين لا، فإن الله تبارك وتعالى لهم بالمرصاد، لهم بالمرصاد. وإذا قضى الله تبارك وتعالى لهم خير في الظاهر فهو شر في الحقيقة، قد يكون خير في الظاهر من نصر من تمكين من أعطاء أموال من لكنه هو في حقيقته ليه. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، فهذا من كيد الله تبارك وتعالى به. فالأمر كله يجب أن نسلم الأمر كله لله تبارك وتعالى، والمؤمن إذا عاش مع هذا عاش مع الله تبارك وتعالى في كل شيء، يشرب ماء يعلم أن هذا الماء خلقه سبحانه وتعالى وأن هذه نعمته، يحمد الله تبارك وتعالى عليه، يأكل طعامه، ينظر هنا ينظر هناك ينظر. فيحيا مع الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن رضوا بالله ربا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. قال إبراهيم عليه السلام لقومه يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، هذا الذي أعبده. ليه؟ قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، إلى آخر ما دعا به إبراهيم عليه السلام. والشاهد أنه عرف ربه بهذا، قال الذي خلقني فهو يهدي. طريق الذي أسلكه هذا هو طريق الله تبارك وتعالى، هو الذي هداني هذا الطريق، والذي هو يطعمني، هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. قال وإذا مرضت، ما قال أمرضني، أدبا مع الله تبارك وتعالى، لأن المرض وإن كان بقضائه لكنه قد يكون هذا نوع من يعني العقوبة، والشر ليس إليه. نعم، وإن كان هو الحاكم به سبحانه وتعالى، قال وإذا مرضت، فنسب المرض إلى نفسه، قال فهو يشفين، نسب الشفاء إلى الله تبارك وتعالى. والذي يميتني ثم يحيين، فهو الذي يميتني ثم يحيين في نهاية يوم القيامة، الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من عباده الصالحين، تابع الأنبياء والمرسلين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأختم.